مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة المستمع يونس الفاتح سليمان، ويبدو أنه سوداني من خلال خطه. يسأل ويقول: في هذه المرة زوجة أخي مريضة وزوجها مسافر وتريد العلاج، هل يجوز لي أن أسافر معها علما بأن والدتي كفيفة وأهلها بعيدون عنها ولا يوجد إنسانا إطلاقا غيري، ماذا أفعل؟ افتوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. فإذا كان هذا العلاج يقتضي سفرا يصدق عليه اسم السفر فلا يحل لك أن تسافر بها. وإذا كانت في حال ضرورة تخشى عليها هل تسافر بها ومعك أحد، أمك الكفيفة، ولا يجوز أن تخلو بها في سفر ولو كانت مريضة. والعلاج ليس بواجب حتما، وإنما هو مباح أو مندوب إليه، ولذلك لا يتعين. وبالإمكان أن تطلب أخاك إن كان يمكن طلبه، إذا كانت حالتها تستدعي بها سفرة تستدعي سفرة، ولعلك تجد في قريتك علاجا يجدي معها. فليس العلاج كله محصورا بالأطباء الحديث، الطب الحديث، فكم من داء لم يستطع الطب الحديث علاجه ونفع في علاجه ما اعتاده الناس من طب بدائي سابق، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمعة ألف حاميم من الخرج تسأل وتقول: قرأت حديثا حفظت بعض كلماته، منها أن أمام المؤمن فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، حدثوني عن هذا الحديث وهل هو ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أما الحديث فثابت، والنبي حذر من هذه الفتن لنستعد بالعمل الصالح قبل حصولها، لأن العمل الصالح من شأنه أن يعين المرأة على تجنب هذه الفتن والسلامة منها، ويحقق الله به الدفاع، دفاع الله عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وحديث الآخر: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، احفظ الله يحفظك. هذه الفتن التي تعصف للناس تدع الحليم حيران، كما في نص الحديث، الرجل العاقل المتأني حسن التدبير يرتبخ إذا هبت أعاصير هذه الفتن ويرتبك. هذه الفتن من خطرها وعظم أمرها أن الإنسان يمسي مؤمن مسلم ويصبح كافر، ويصبح مسلما ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، مفتون. والمعصوم من عصم الله، والمحفوظ من حفظه الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. واتقاء الشرور والاستعداد بالأخذ بالأسباب الواقية إنما هو بطاعة الله وتجنب معاصيه والتعرف إليه في الرخاء والصحة والأمن والاستقرار والإقامة والشبيبة بالعبادات الصالحة، فإن هذا مما يقي الله جل وعلا به عبده من أن تجتثه أو تجتاحه فتن، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل صاحبة هذه الرسالة أيضا وتقول: هل تنصحونني بأن أردد مع المؤذن إذا سمعته في المذياع وكان من أي منطقة؟ جزاكم الله خيرا. كلمات المؤذن التي نسمعها من المئذنة أو من صوت المؤذن أو من الإذاعة أو التلفاز أذكار، وكلما أكثر المرء من الأذكار كلما عظمت تجارته وتتابعت الأرباح عنده، فحسن مجاوبة المؤذن ولو كانت الإذاعة هو مؤذن، وهي كلمات كريمة طيبة. وأما مورد الحديث فهو سماع المؤذن الذي يؤذن العبادة للصلاة، والمتبادر أنه المؤذن الذي أنت في قرب موقعه، لكن من جاوب ما يسمعه من تأذين في هذه الوسائل فهو إن شاء الله على نيته وله ثواب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسألكم تفسير قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. نسأل الله العافية. الذين بدلوا نعمة الله كفرا، الذين لا يشكروا الله على نعمه. الله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هؤلاء كملت الآيات التالية لهذه الآية من هم؟ لم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها بئس القرار. هؤلاء جعلوا الله أندادا، أشركوا بالله، فقرارهم جهنم. وأما أصحاب المعاصي فهم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. الذنب الذي لا يغفر، الشرك الذي يموت الإنسان عليه وهو يعبد مع الله غيره، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من محافظة حضرموت في اليمن يسأل ويقول: حدثوني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير ماء وجد على وجه الأرض ماء زمزم، إلى آخر الحديث. هذا من أحاديث زمزم. وردت عدة أحاديث في أمر زمزم ومائها، أما أفضليته فمثل قوله: ماء زمزم لما شرب له، ومثل: ماء زمزم طعام طعم والشفاء سقم، ومثل آية المؤمن: التضلع من ماء زمزم، لغير ذلك. وماء زمزم يشارك جميع مياه الدنيا في خصائصها، فهو طهور ومطهر، يشرب ويطبخ به الطعام، ويستعمل في كل ما يستعمل له المياه الطيبة، ويتفوق عليها بأنه أفضل ماء على وجه الأرض، لأنه سقيا جبريل وهمزة الملك جبريل، وأنبعه الله جل وعلا لإسماعيل وأمه، وآية من آيات الله، وبجانب أفضل بقعة وأكرم بنا على وجه الأرض. الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الوضوء بماء زمزم شيخ صالح ما حكمه جزاكم الله خيرا؟ الشرط إلى ذلك بأنه يشارك المياه الطيبة في جميع خصائصها، الطهارة والتغسيل والاغتسال، ويتفوق عليها بأنه طعام وطعم وشفاء السقم. والاغتسال أيضا شيخ، والاغتسال جزاكم الله خيرا، وغسل الملابس جزاكم الله خيرا، وطبخ الطعام. طيب جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل صاحب هذه الرسالة وقد رمز إلى اسمه بالحروف يا خا عينها، يقول في خطبة العيدين هل هي خطبة واحدة أو خطبتان كما في الجمعة؟ إذ أن عندنا شباب قالوا إنها خطبة واحدة، وهل هي واجبة على الرجال والنساء؟ نرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا ذلك جزاكم الله خيرا. الصحيح أنها كخطبة الجمعة، والشباب هداهم الله ينبغي ألا يسارعوا إلى التغيير على الناس وتشكيكهم فيما كان الناس عليه إلا إذا جاءت أحاديث صحيحة تنهى عن عمل أو تأمر به، وما سوى ذلك فدين يسر. فالمسألة خلافية في خطبة العيد، هل هي خطبة أم خطبتان؟ لكن الصحيح أنها خطبتان والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة رمزت لاسمها بالحروف عينها سين عين صاد من منطقة الحليفة، تسأل وتقول ما حكم المستحاضة؟ هل هي في حالة استحاضتها تصوم وتصلي وتطوف حول البيت العتيق؟ جزاكم الله خيرا. المستحاضة حكمها في غير وقت العادة حكم الطاهرات، تصلي وتصوم وتحفظ وتطوف بالبيت، وإنما إذا أقبلت حيضتها تدع الصلاة وتتجنب البيت أتقرب. وهل يجامعها زوجها أو لا؟ كره بعض أهل العلم ذلك، لكن الصحيح جواز ذلك، لأن يعني الاستحاضة إنما هي استمرار خروج الدم، وهذا الاستمرار الذي لا ينقطع يتضرر الزوج ويتضرر الزوجة إذا منع من الوصال. والصحيح جواز ذلك في غير في أيام الاستحاضة، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول صاحبة هذه الرسالة امرأة ولدت طفلا مختونا، هل نكتفي بما هو عليه أم ترون أن نقوم بعملية الختان مرة أخرى؟ جزاكم الله خيرا. القصد الختان من حيث هو ليس عبادة لا بد منها، وإنما هو إزالة هذه القلفة على الذكر من أجل إزالة ما يحفظ النجاسة ولغير ذلك من المصالح. فإذا وجدت المصالح وانتفى حافظ النجاسة ولادته مختونا فلا داعي لتعديله بختان آخر، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كثير من الناس يتفاءل بمثل هذه الحالة شيخ صالح، هل هناك مدعاة لهذا التفاؤل؟ لا أعرف نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام بفضل مثل هذه الحالة، وإنما هذه من العبر. الله أكبر. يأتي طفل لا قلفة عليه لا ذكره، ويأتي آخر بأصبع زائدة، ويأتي آخر بأصابع ناقصة، والله فعال لما يريد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، تسأل عن قول بعض الناس يا حول الله أو لا سمح الله، ما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ لا حرج في كلمة يا حول الله، لأنها معناها لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا سمح الله كلا قدر الله ذلك ولا قضاه، يعني إنما هو نفي بمعنى الدعاء، كما أن من الدعاء ما يأتي على صفة الخبر فتقول رحمه الله وأنت تأتي بجملة خبرية، إنما هي في حقيقتها جملة دعائية، فلا بأس إن شاء الله بذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من الأردن يقول أخوكم في الإسلام حسين، يقول اشتريت كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، وهذا الكتاب يحتوي فيه قصص الأنبياء والسيرة النبوية كاملة ويتحدث عن الخلفاء الراشدين. قيل لي إن هذا الكتاب فيه تحريف في بعض الكلمات ورواياته ضعيفة ولا يستند عليه، والذي قال لي هذا رجل ليس بعلامة ولكنه يقرأ الكتب، أفيدوني هل ما يقوله ذلكم الرجل صحيح؟ وإذا كان لا، أرشدوني إلى كتاب في مثل هذا الموضوع أفضل من كتاب البداية والنهاية، جزاكم الله خيرا. العلامة محمد بن إسماعيل بن كثير من علماء الحديث وأهل العقيدة الصافية، وهو أحد علماء الشافعية، وكتابه في التاريخ من أصح كتب التاريخ، وغالبا ما ينقل هو بالسند، كثيرا ما ينقل الأحاديث من مسند الإمام أحمد ومن الصحاح والسنن، وهو ينقل بالسند لينظر طالب العلم بسند هذا الحديث صحة وغير صحة، وليس كل ما في البداية والنهاية من أحاديث صحيح، لأن المؤرخ لا يشترط في نقله أن لا ينقل إلا حديثا صحيحا، وإنما ينقل كثيرا مما يقوله المؤرخون، وهو أي هذا الكتاب من أفضل كتب التاريخ وأقلها غثا وأسلمها من الكلام الباطل، ومع ذلك كما قلت ليس بعمدة في كل حديث تجد فيه، لكنه رحمة الله عليه ينقل بالسند، فإذا كان الإنسان من أهل العلم عرض السند على كلام أهل العلم، وإذا كان من عوام الناس فما وجد أنه منسوب إلى الصحيحين للبخاري ومسلم فهو صحيح، وما عداه يسأل عنه أهل العلم. اللهم استعان. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع آثر في رسالته عدم ذكر اسمه، يسأل ويقول عند قيامي للصلاة أشعر بالنعاس والنوم، فهل علي إثم في ذلك؟ هذا من الشيطان، لأن الشيطان جاد في تعويق ابن آدم عن أداء عمل صالح، وإذا شرع في أداء عمل صالح ضايقه إما بالتلبيس عليه وتذكيره ما قد كان ناسيا من الأمور، وإما بإعانته على النعاس، فينبغي أن يجتهد المرء في محاربة الشيطان، وإذا كان يصلي نافلة والنعاس يغلبه فليأخذ راحته، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه، وأما في الفريضة فليؤدها، فإن خاف النعاس فليستعمل ما يزيل النعاس من ماء ونحوه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في الركوع أقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، ما حكم الزيادة على هذا العدد؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بذلك، ولو قلت أكثر من ذلك 10 أو 15 لا حرج، ولكن جميل بك إذا قلت سبحان ربي العظيم 3 أو أكثر أن تتأهب ببعض الأدعية. قد كان النبي يدعو وهو راكع يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وهو راكع، ويقول مثل ذلك في سجوده. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل عن التسبيح في السجود كسؤاله عن التسبيح في الركوع، جزاكم الله خيرا. كذلك في السجود يقول الإنسان سبحان ربي الأعلى، إن النبي أرشد إلى ذلك، لأن يعني يقال سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، وأفضل ما يكون من الدعاء حال السجود، فإن النبي يقول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، ويقول أما السجود فأكثر فيه من الدعاء. ففي هذه الحالة، حالة القرب وحالة الذلة الظاهرة من العبد لربه، حري بأن يطلب ربه حوائجه، وأعظم الحاجات مغفرة الذنوب ودخول الجنة والنجاة من النار ودفع المصائب واندفاعها عنه، فأكثر من ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ألاحظ بعض الناس في رمضان يحافظون على الصلوات جميعها وفي أوقاتها مع الجماعة، لكن بعد نهاية رمضان نراهم قد تخلفوا بل انقطعوا نهائيا، ما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوم يجتهدون في رمضان ولكنهم في غيره يتركون ذلك، فقال بئس القوم، لا يعرفون الله إلا في رمضان. الواجب على المسلم أن يحافظ على الفرائض في رمضان وفي غيره. لا شك أن لرمضان خاصية زيادة التهجد والعبادة والإكثار من قراءة القرآن أكثر، لما لهذا الشهر خصوصية بالقرآن الكريم. لكن لا يجوز أن يكون الإنسان في رمضان مقبلا وفي غيره غافلا معرضا، إن رب الناس في رمضان هو ربهم جل وعلا في غيره. الواجب على الناس جميعا أن يتقوا الله في رمضان وفي غيره، ومن وفق في رمضان فعليه أن يلحق العمل الصالح عملا آخر في غير رمضان حتى يكون العمل متواصلا. ومن أدلة قبول العمل الصالح أن تتبعه بعمل صالح، ومن علامات الرد أن يتبع المرء العمل الصالح بجفاء وإعراض وغفلة عن طاعة الله وتعطيل لفرائض الدين. والله أعلم. المستمعة ميس من عمان في الأردن بعثت برسالة وضمنتها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: لقد نذرت بأن أصوم 4 أشهر متتابعة إن شفيت، وبعد الشفاء والحمد لله صمت 4 أشهر، لكن يوما وراء يوم وتم قضاء الأيام التي أكون فيها في حالة عذر، فهل إيفائي للنذر كان صحيحا والحال ما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إن كنت قلت أصومها متتابعة الأيام فكان عليك أن تفعلي، إلا إذا كنت عاجزة عن التتابع. أما إذا كنت نذرت أن تصومي 4 وسكتت فلا حرج فيما فعلت البت، وأرجو أن يكون ما فعلته كافيا. يا الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أيضا: هل يحق للوالد الأخذ من راتب ابنته مع العلم أنها تشارك في احتياجات البيت؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. الأولى أن يسود الجميع التسامح والتراضي، لا شك أن الأولاد من كسب الوالد، ولكن على الوالد أيضا أن لا يرهق الولد من ابن أو بنت بأن يأخذ من ماله ما لا يحتاجه الوالد، أو أن يحمل أحد الأولاد من ولد أو بنت، ابن أو بنت، أكثر مما يحمل الآخر إذا كان أو كانوا متساوين في القدرات. والذي أفضله للولد أن يكون في تعامله مع والده مرنا متسامحا ملبيا، فإنه مهما بذل لن يبلغ جزاء والده لا يساوي ما يعطيه والده من مال هموم ليلة واحدة يكون فيها الأب عندما يكون الابن أو البنت في حالة تستدعي الهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.